هذا السائل يقول: ما الجواب عن كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أدعية الأنبياء التي ليس فيها تعليق بالعلم أو المشيئة، كقول زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقوله: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ هذا الدعاء معلق بأن تكون الذرية طيبة، وخير الوارثين هو قيد أن يكون هذا الذي يرثه هو خير الوارثين. هذه كلها أدعية مقيدة بما يجعل هذا المطلوب أنه من الخير. نعم. وأما ما جاء عن بعض مثل قول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فليس هذا دعاء بالموت كما يظن البعض، وإنما هو دعاء أن الله إذا توفاه يتوفاه مسلما، ولم يقل توفني الآن، وإنما قال توفني مسلما، يعني إذا توفيتني توفني على الإسلام. نعم. سائل يقول: الزواج أمر مطلوب شرعا، فهل يكون مضرا فيكون بالاعتبار الأول خيرا محضا، وكذلك حفظ القرآن؟ فالإمام أحمد يذكر أنه دعا الله أن يحفظ القرآن فحفظه في السجن. أما الزواج فالناس يختلفون فيه، فمنهم من يعينه على الخير ومنهم من قد يشغله، ولهذا تشرع الاستخارة عندما يخطب الرجل المرأة أن يستخير الله. والزواج في ذاته خير، لأنه سنة الأنبياء، والذرية الصالحة من الخير، ولكن ليس كل زواج يكون من الخير، بحسب حال الزوج والزوجة، ولهذا تشرع الاستخارة عند الإقدام على الزواج من ما يدعو به أن يختار له الأصلح، يعني أن يختار له زوجة صالحة، وكذلك بحسب وقته، فإن بعض الناس قد يرى أن الزواج المبكر يشغله عن بعض الأمور التي يرى أن يتفرغ لها، ولهذا كان بعض السلف يستحب تأخير الزواج حتى ينضج الرجل ويتفقه ويعلم لما يخشى من الاشتغال بالأولاد، ولكن أيضا ينظر إلى جوانب أخرى، إذا كان الوقت وقت فتن ويخشى على الشاب عدم الصبر والتحمل فليبادر إلى الزواج. فالناس يتفاوتون في الزواج، ولكن متى ما سأل الله عز وجل أن يختار له الأصلح واستخار الله عز وجل فإنه يرجى له الخير. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو صحة دعاء الذاهب إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث، وهل فيه بأس بقراءة الماشي للصلاة لهذا الدعاء؟ هذا ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم من يحسنه، وقيل إن حق السائلين هو أن يجيب الله عز وجل سؤاله، وليس المقصود به أن يسأل الله بذوات السائلين، وإنما حق السائل أن يجيبه، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم أدعوني استجب لكم. نعم. يقول: في صلاة الليل هل يقال دعاء الاستفتاح مرة واحدة، أي في الركعتين الأوليين، وفي باقي الركعات هل يستفتح أم لا؟ يقول الاستفتاح في أول صلاته، في أول صلاته من الليل يستفتح، ثم بعد ذلك يعني لا يقول الاستفتاح في كل صلاة، وإنما يقول ذلك في أول صلاته في بداية قيام الليل. نعم. يقول: هل صيغة دعاء الاستفتاح هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يعيد ما ذكر مرتين أخريين قبل البدء بالبسملة وقراءة الفاتحة، وجزاكم الله خيرا؟ الاستفتاح وردت له صيغ كثيرة، وهذه الصيغة ينبغي التأكد من ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت فهي من الصيغ المشروعة، وإن لم تثبت فلا ينبغي أن يستفتح بها، فينظر إلى حكم أهل العلم على ما جاء في هذه الصيغة، فإن كانت ثابتة فهي من أنواع الاستفتاح المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد في الأحاديث النبوية أو بعض الآثار أن الرجل يأتي إلى قبر صاحبه وقد كان يتعاهدان الصلاح معا، ونتيجة للفتنة الحاصلة في زمانه فإنه يتمرغ حول قبر صاحبه ويتمنى الموت لما يرى من سوء الفتن خشية على دينه؟ افتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. نعم، ورد هذا في بعض الآثار، ولكن أيضا يحتاج النظر في ثبوتها، وهذا إذا ثبت فيكون من خوف المؤمن على دينه وأن يفتن عندما تشتد الفتن، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل الفتن، والاعتزال يكون باعتزال أماكنها، فإذا ضاق بالإنسان المكان ولم يجد ملاذا فلربما تمنى المؤمن أن يقبضه الله عز وجل في حال الفتن حتى يلقى الله عز وجل بغير فتنة، ولهذا كان بعض السلف في عهد التابعين في عهد الصحابة والتابعين يستعيذون الله عز وجل من الفتن، وبما بعد سنة 60 من الهجرة، وهي السنة التي قتل مات فيها معاوية رضي الله عنه، ثم وجدت بعد ذلك الفتن ووجدت الحروب وقتل الحسين رضي الله عنه وقتل أهل المدينة ووجدت فتن وقتال، فكان بعض السلف يستعيذ ويسأل الله عز وجل أن يجنبه هذه الفتن التي تكون بعد هذه السنة بعد سنة 60. نعم. سائل يقول: ما حكم اللقطة في الطريق أو غيره، وماذا يلزم من أخذها أو أخذ جزءا منها؟ اللقطة إذا كانت في الحرم فلا تؤخذ، وإنما تسلم للمكاتب المفقودات حتى تعاد إلى صاحبها، وأما في غيره فإن الإنسان يعرف بها لمدة سنة ويجتهد في التعريف بها، فإن لم يجد صاحبها جاز له أن ينتفع بها، فإذا جاء صاحبها من أهل العلم يرى أنه يضمن يعني حق صاحب اللقطة. أما إذا كانت الآن في الحرم أو حتى في الأماكن الأخرى التي هناك مكاتب ومن يكون مسؤولا عن هذه المفقودات، فينبغي أن تسلم لهم، لأن هذا في مقام التعريف بها، ولأن من وجد شيئا أو من فقد شيئا أتى إلى هذه المكاتب، فصاحب الحاجة يجد حاجته وصاحب اللقطة يسلم ما عنده فتصل اللقطة إلى صاحبها. نعم. يقول: هل الدين يؤثر على صحة الحج إذا كان الإنسان يسدد؟ الدين العناية به وعدم التفريط به مما ينبغي للمسلم أن يهتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين ولم يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم، لما بلغه أن عليه دينا، ثم تحمل رجل الدين وكان على الميت درهمين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على أن الدين عظيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أنه يدخل الجنة، ثم قال: إلا صاحب الدين سارني به جبريل آنفا أنه يبقى محبوسا على باب الجنة حتى يقضى عنه دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحج يرجى له إذا كان أدى فيه ما شرع له أن يكون صحيحا، لكن ينبغي المبادرة إلى قضاء الدين. سائل يقول: نريد شرحا لصلاة السفر من جهة التقديم والتأخير، فهل يجوز تقديم الصبح مع العشاء أو تأخيرها مع الظهر؟ المسافر يشرع له أن يقصر الصلاة، وليست كل صلاة، فالصلوات على أقسام، منها ما يقصر ويجمع، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات الثلاث تقصر الرباعية إلى ركعتين وتجمع. ومن الصلوات ما يجمع ولا يقصر، وهي صلاة المغرب، تجمع المغرب مع العشاء ولا تقصر. ومن الصلوات ما لا يقصر ولا يجمع، وهي صلاة الفجر، فهي لا تقصر إلى ركعة ولا تجمع مع العشاء ولا مع الظهر. فصلاة الفجر تؤدى في وقتها ولا تجمع، لا مع التي قبلها ولا مع التي بعدها. وأما الظهر فإنها تقصر وتجمع مع صلاة العصر وهي كذلك، فالظهر والعصر يقصران ويجمعان. والجمع يكون جمع تقديم بأن تؤدى الصلاتان في وقت الأولى، أو جمع تأخير بأن تؤدى الصلاتان في وقت الثانية. لكن ينبه على أنه إذا دخل وقت الأولى قبل أن يخرج وقتها فعليه أن ينوي الجمع، لأن بعض الناس يبقى حتى يخرج الوقت ثم يقول نوينا أن نجمع، هذا خطأ. إذا وجبت الصلاة إما أن يؤديها وإما أن ينوي بقلبه أن يجمعها مع غيرها. ثم الجمع يكون إذا جد السفر وإذا كان في الطريق، وأما إذا استقر في بلد ولو كان مسافرا فإنه لا يجمع. وأما القصر فهو إذا كانت مدة إقامته أقل من 4 أيام، فإذا أقام 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع. أما إذا كانت الإقامة دون 4 أيام فله أن يقصر، ولكن إذا كان في بلد وسمع النداء فيجب عليه أن ينبي النداء ويصلي مع المسلمين في مساجدهم. سائل يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البروك في الصلاة، وهذا الأمر يختلط على فئة كثيرة من المصلين، بل إني أجد بعض الأئمة في المساجد عند النزول إلى السجود ينزل بركبتيه، فأرجو من فضيلتكم توضيح الأمر. هذا اختلف العلماء في صفة البروك وفي هيئته، فمنهم من قال إن البروك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقدم يديه، ومنهم من قال إن البروك هو أن يقدم ركبتيه. والصحيح أن البروك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم اليدين، فمن كان مستطيعا فليهوي إلى السجود من قيامه على ركبتيه. والبروك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بروك البعير، والبعير يقدم يديه عند بروكه، كما تلاحظون في هيئته عند بروكه فإن أول ما ينزل من بدنه مقدمة البعير. فهذا هو الصحيح في وصف البروك. وأما من كان عاجزا وليس له قدرة وفعل ما يفعل وهو لا يقدر على غير ذلك فهو معذور في حاله الذي هو فيه. سائل يقول: يقوم بعض الأطباء بإعطاء بعض النساء وصفات غذائية محددة، يقولون إنها قد تكون سببا في تحديد نوع المولود ذكرا أو أنثى، هل للمسلم أن يأخذ بذلك من باب بذل السبب؟ هذا غير صحيح، وتحديد المولود من ذكر أو أنثى لا يقدر عليه إلا الله، والمسلم يجب عليه أن يعتقد أن هذه الأمور لا يملكها إلا الله، وإلا لو صح هذا لاستقام للخلق أن يزيد عدد الذكور وينقص من عدد الإناث، ولاستطاعوا في وقت من الأوقات أن يوجدوا شعبا من الذكور شعبا آخر من الإناث، وهذا تدخل في الخلق، والله عز وجل هو المتفرد بالخلق يخلق الذكور والإناث، لا يزيد أحد، لا يستطيع أحد أن يزيد في خلق الله ذكرا أو أنثى. فالمسلم يقنع بما في كتاب الله ويقطع الطمع وييأس أن يحصل له هذا بغير قدرة الله. فهذه الأمور باطلة وإن ادعاها من ادعاها، لكن هؤلاء قد يعطوا بعض العقاقير فيوافق أن الله قدر الذكر فيظن أنهم تدخلوا فيه، وهذا قد يكون فتنة لهم. أما أن يكون لهؤلاء تدخل في أن يكون هذا الجنين ذكر أو أنثى فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وإلا يكون هذا تصرف في خلق الله، أن الله أراد أن يخلق ذكرا فهم تدخلوا وجعلوه أنثى، أو أراد أن يخلق أنثى فتدخلوا وجعلوه ذكرا. فنحن نقول هؤلاء الذين يقولون أنهم يستطيعون أن يغيروا، هل هذا بإرادة الله وبمشيئته أم هم بإرادتهم ومشيئته؟ فإذا كان بإرادة الله فهم لا يقدرون عليه، وإذا زعموا أنهم ينازعون الله في إرادتهم هذا كفر. إذن الأمر بيد الله، والسبب الذي يبذل في هذا الأمر هو الدعاء، وهو أن يدعو المسلم ربه أن يرزقه الذرية الصالحة. وحتى سؤال الذكور أو الإناث نرجع إلى القاعدة، قد يكون سبب شقاء الإنسان في ذكر يولد له، وقد تكون سعادته في أنثى امرأة صالحة. فالإنسان لا يدري عن الخير أين يكون، ولا يدري البر هل يقع في الذكور أو الإناث، وإنما يسأل الله الذرية الصالحة. الذرية الصالحة سواء كانت ذكورا أو إناثا هم الذين ينتفع بهم أبواهم ولهم فيهم خير. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول سورة ياسين هل لها فضيلة؟ كل سور القرآن لها فضل في أنها من كلام الله عز وجل، ولكن الفضائل الخاصة التي تنقل في بعض السور ينبغي أن تكون ثابتة. سورة ياسين من السور العظيمة التي ورد أنها تقرأ على الموتى، أي عند موتهم وليس بعد الموت ولا على القبور. نعم. سائل يقول هل حديث النفس في الصلاة وغير الصلاة سوف نحاسب عليه؟ حديث النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس إلا إذا تكلم به أو عمل، لكن هذه الوساوس التي تكون في النفس تشغل الإنسان عن التدبر وعن الخشوع، فعليه أن يبتعد عنها وأن يشتغل بالتدبر. فالنفس إن لم تشغلها بتدبر القرآن شغلتك بالوساوس. النفس لا بد لها من عمل، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالظنون وبالوساوس الكاذبة، وعند ذلك يحصل الضرر. ولهذا لا تحصل هذه الوساوس إلا لمن فرغ قلبه من العلم أو من العبادة أو من تأمل والتدبر لكلام الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول فضيلة الشيخ أنا على خلاف مع مورد أجنبي ومدي له بمبلغ من المال، ولا أريد التسديد له وإنما أود إرجاع السلعة له لأنه لم يحفظ العهد، فهل يجوز حجي؟ ينبغي لك أن تتجنب الظلم، ولو كان هذا لرجل أجنبي غير مسلم الظلم لا يجوز، حتى الكفار لا يجوز ظلمهم. وهذه مسائل الخصومات نحن لا نعلم يعني تفاصيلها، ولكن أنت أدرى بنفسك، فإذا وقعت في ظلم فارفع الظلم عن نفسك، لأن الظلم هو ظلم لك. الإنسان يظلم نفسه ولا يظلم غيره، هو ظلم للنفس في الآخرة وإن كان ظلم في الدنيا للغير. فأنت لا تمكن هذا الكافر منك وتجعل له حجة، لأن الكفار وإن كان الله عز وجل يعذبهم على كفرهم إلا أن الله عز وجل يحاسب المؤمن والمسلم على ظلمه وعلى اعتدائه على الغير. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.